بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة فاطمة فاطمة الحق على الظلم تثور، تسحق الأنجس في الليل البهيم. فاطمة الحق إذا ديس الهدى الهدى الهدى كالبراكين على الباغي الرجيم. فاطمة الحق آية سوط العدا، علميهم أن للأسد النهيم. وارجمي شيطانهم لا ترحمي ترحمي ترحمي، أي ورد قد تجرأ أو زنيم، أي ورد قد تجرأ أو زنيم. أفديك خير أفديك ما حفل الورى بسوى هداك المستبينا، أفديك ما نطقت بحبك ألسن في كل حين. فالروح يحقر في سبيلك بذله، روحي فداك فقد أنرت قلوبنا، وبطيب فعلك شاعت البركات. ورسول ربي أنت يا نبع الهدى، هل يا ترى تنفيكم الكلمات؟ كلا وربي قد تهى هو الأبتر. اجهرونا بالجرايد يا عسى ربي يعين، آه من حر الكبود وهمنا بصدري يجول، آه من حر الكبود وهمنا بصدري يجول. يا معشر الكفار يا معشر الدن مركز زاد ضلالكم، زورا نقلتم فالرسول مناه. يا معشر الدن مركز زاد ضلالكم ضلالكم. ومن يجهل فضله فضله قد تسامى مثل غيث الغمامة، ساكن في فؤادي ليت عمري أماما. ساكن في عيوني عذبه وزلالة، من سكى الأرض طيبة في فؤادي مقاما. ساكن في عيوني عذبه وزلالة كلاهما سوا. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إلا الحماقة أعيت من يداوي، إلا أحمد يا حمقى مهما قلتم سيبقى. إلا أحمد أحمد أحمد يا حمقى مهما قلتم قلتم قلتم سيبقى. إلا أحمد يا حمقى مهما قلتم سيبقى. اقذف يا راعي بنار الحرب، لو كان لي حول قطعت رؤوسكم وربطتها خلف الكلاب تجرجر، وصلبتكم حقا على صلبانكم وجعلتكم زادا لنار تسعر. يا عذرنا يرضى الوحي والحرمين، واهل الكنائس بالصواريخ تومي، والنملة هنجا في ظهرها جناحين. لربنا لو تطير تحوي. تملك الضيم قلبي لا يفارقه، إني أكاد من الأحزان أنتحر، وفل صبري يا أمر لا عزاء له، فلا أكاد لهون الأمر أصطبر. الهم طوح بي والغم أرقني، فقلت ماذا جرى ما الخطب ما الخبر؟ داها العقيدة أمر لو تدبر. رياض للإنتاج الإعلامي تقدم هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. هذا الإصدار برعاية شبكة المعالي الإسلامية.

ترى بقيت لنا من عند هادينا شفاعة من عند هادينا شفاعة جاءت عقارب كل ساعة إعلان قرب اليوم ساعة قلها حبيبي في الدنيا صناعة أمحمد المختار يغدو رسمة في دار كفر للهزال مهانا أمحمد المختار يغدو رسمة في دار كفر للهزال مهانا أوليس فيكم من يهيج كرامة بركانكم هل ترتجى منه اندلاع بركانكم هل ترتجى منه اندلاع دقت عقارب كل ساعة إعلان قرب اليوم ساعة خلق الحبيب المصطفى نشد في الدنيا صناعة هل يا بني الإسلام منا يرتضى تسود وجه قد تسامى أبيضا يا بني الإسلام منا يرتضى تسود وجه قد تسامى أبيضا ونقول حمدا نرتضي بك يا قضاء عذر يزيد الذنب قبحا وبشاع عذر يزيد الذنب قبحا وبشاعا دقت عقارب كل ساعة على القرب اليوم ساعة ولقى الحبيب المصطفى نشد في الدنيا صناعة لا ترتضوا لنبيكم تلك الإهانة فمحمد بقلوبنا أرقى مكانا لا ترتضوا لنبيكم تلك الإهانة محمد بقلوبنا أرقى مكانا نحن الرجال كما الصحابة في زماني وقلوبنا درع عليه كما المناعة وقلوبنا درع عليه كما المناعة دقت عقارب كل ساعة إعلان قرب اليوم ساعة الحبيب المصطفى نشد في الدنيا صناعة دقت عقارب كل ساعة هو الأبتر تفديك الروح الحرة يا نبع الخير الأثرى ربي لعلاكم أسرى يا طه فقت الإقرار تفديك الروح الحرة يا نبع الخير الأثرى ربي لعلاكم أسرى يا طه فقت الإقرار يا ينبوعا لظمانا يا نبراسا لخطانا يا ينبوعا لظمانا يا نبراسا لخطانا يا ينبوعا لظمانا يا نبراسا لخطانا أرسلك الباري خيرا كي تجلونا بشرا تفديك الروح الحرة يا نبع الخير الأثرى ربي لعلاكم أسرى يا طه فقت الإطرار

كالوبل طهر شامخ دفاق شهد الرحيق يسيل إثر كلامه عبق العبير تزينه الأخلاق من أجل عرض نبينا نفسي فداء وكذا القصيد وشعره تواق إلا الرسول فإن نفسي حرة تهوى الحقيقة شعرها مراق إن طال فجرهم وطال ظلامنا فقلوبنا لن يثنيها الفساق لابد يوم أن يحل عليهم غضب السماء لتعلم الآفاق وتألقت شمس الحقيقة إنها حب الرسول وديننا الخفاق هو الأبتر رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك للعالمين بها نشرت هداك كنا وربي غارقين بغينا حتى ربطنا حبلنا بعراك كنا وربي غارقين بغينا حتى ربطنا حبلنا بعراك كنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لا حسناك الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك ما ضل من تبعت خطاه خطاك ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا والله في القرآن قد زكاك ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا والله في القرآن قد زكاك أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك وبكاؤه شوقا إلى لقياك ماذا يفيد الذب عنك وربنا سبحانه بعيونه يرعاك ماذا يفيد الذب عنك وربنا سبحانه بعيونه يرعاك أرخص دون عرضك مهجتي روح تروح ولا يمس حماك شلات يمين صورتك وجمدت وسط العروق دماء من آذاك شلات يمين صورتك وجمدت وسط العروق دماء من آذاك وسط العروق دماء من آذاك ويل فويل ثم ويل للذي قد خاض في العرض الشريف ولاك ويل فويل ثم ويل للذي قد خاض في العرض الشريف ولاك يا إخوة الأبقار رمز سباقكم من في القطيع سيصبح الأفاك لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك لو كان قلب للقصيد فداك والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداك ندعو قادة المسلمين إلى العمل الجاد في الدفاع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة والواجب من ردع للمجرمين المتطاولين على شخص حبيبنا صلى الله عليه وسلم خصوصا مع عدم تعرضنا نحن المسلمين لأديانهم ومعتقداتهم وهذا يدل على نبل أخلاق المسلم محمد في فؤاد الغار يرتجف في كفه الدهر والتاريخ والصحف مزمل في رداء الطهر قد صعدات أنفاسه في ربوع الكون تأتلك مزمل في رداء الطهر قد صعدات أنفاسه في ربوع الكون تأتلك أنفاسه في ربوع الكون تأتلك والكفر يا ويح وغضبان من أسف لم يبقه الحقد في الدنيا ولا الأسف والكفر يا ويح وغضبان من أسف لم يبقه الحقد في الدنيا ولا الأسف وزاحمته سيوف كلها كذب في صولات الحق والإيمان تنقصف ولاحمته سيوف كلها كذب في صولات الحق والإيمان تنقصف

وقام عند بنات فكري هاجس، فاضت لفرط وجوبه العبرات. هل ما رأيت وما سمعت حقيقة أتجرأت في سبه النكرات؟ بأبي وأمي يا مبلغ أمات قد أخمدت بشعاعك الظلمات. روحي فداك فقد أنرت قلوبنا، وبطيب فعلك شاعت البركات. فرسول ربي أنت يا نبع الهدى، هل يا ترى تنفيكم الكلمات؟ كلا وربي قد تهاوت أحرفي وتسارعت في ذكرك النبضات، لكنها بقبيل خصمك قامة قد أخرست من عشقه البقرات. تبا لهم ولما جنت أيدي، أيدنس العرض الشريف الضغات، لكننا سنريهم من بأسنا حمما وتوقدها لنا العزمات. هبوا أسود القوم ننصر ديننا، لنراهم من غيظهم قد ماتوا. هبوا فما ضر النبي نباحهم، لكن حال المسلمين شتات. هبوا لنسمعهم بقان ديارهم سنن النبي وتقرأ الآيات. ما ضر نبح الكلب سير قافل قد حاطها عزم على وثبات. وتمثلوا سنن الحبيب حقيقة، وقفوا وقولوا إننا لأوبات. يا قومنا أحيوا معالم عزكم، فالعيش في الذل المهين ممات. وليسمع الكون الفسيح مقالكم، حتى متى يا إخوتي الإنصات؟ لله ذر القوم ثاروا غضبة لنبيهم وتعالت الأصوات. إلا الرسول أيا هؤلاء توقفوا، إنا على شرع النبي رعاة. أرى علمتم أن من آذيته قد جللت أفعاله الرحمات. بأبي وأمي لو درى بصنيعكم لأظله رغم الأبى الإخبات. ولقال مهلا ما أردتم أفصحوا، ولنا لكم منه عطا وهبات. كلا وما ثار الحبيب لنفسه يوما وما كانت له الغضبات، لكن لدين الله ظل مناضلا ومدافعا حتى أتته وفاته. روحي فداك يا حبيب قلوبنا، إنا إلى نهج الإله دعاة. وليخسئ الباغون في أوكارهم وبغيهم، فسلاحنا الدعوات. وبغيهم فسلاحنا الدعوات.

قلم السفيه ملثما. أتركتم النور المبين وراءكم كالعيس في البيداء يقتلها الظما. إن ترسموا ذاك النبي بلوحة تبغون ظلما فالفؤاد تكلما. نفديك يا علام النبوة أحمدا أنت المنار فقد هديت المسلمة. نفديك بالنفس التي لا ترتجي إلا لقاءك عند رحمن السماء. عجبا لمن سبى الرسول الأعظم متطاولا بالبغي يرجو المغنما. عجبا لمن جعل الطهارة لوحة يجري بها قلم السفيه ملثما. عجبا لمن سبى الرسول الأعظم متطاولا بالبغي يرجو المغنما. عجبا لمن جعل الطهارة لوحة يجري بها قلم السفيه ملثما. هو الأبتر كيف يضحك بالرسول متحسرة يا قلبي الدموع لتوقفين. شجرة الإسلام حية بس بأوراق ذبول. قال حرية الصحافة نكتب اللي مشتهين. كافر يا ناس يا قهر عادت شرب الكحول. حقدهم بانوا تبين ذاك حقد الكافرين. القلوب السود بانت بينت ثقل الحمول. اقهرونا بالجرايد يا عسى ربي يعين. آه من حر الكبود وهمنا بصدري يجول. آه من حر الكبود وهمنا بصدري يجول. مسلمين اللسان وبس قولة مسلمين. ما بنا للدين غيره كيف يضحك بالرسول. كيف ثور الدين ماركي سب حنا مسكتين. بس قولت وش نسوي بس قولت وش نقول. ما بنا للدين غيره كيف يضحك بالرسول. لو تجمعنا نهابوا بالفراق ضعيفين. شوفوا ألسنهم وديهم كل ما نسكت تطول. لولا ربي ثم لولا صقور بل ما قفت بين. أبو متعب وأبو خالد للصعايب والقفول. نخرنا عند الشدايد لو وقفنا عاجزين. عن كثير الهرج شفنا عندهم كثر الفعول. يا يهودي من تسبه مرسل للثقلين. ما تضره ثقل ذره من مقامه ما تنول. ما تضره ثقل ذره من مقامه ما تنول. مسلمين قولت مسلمين. ما بنا للدين غيره كيف يضحك بالرسول.